بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم وتالي سوف نقرأ رسالة لطيفة مختصرة، وهي الأربعون في الأحكام للجعبري. وهذه الرسالة الصغيرة في جمع أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم جمعها مصنفها وانتقاها من كتاب واحد، وهو كتاب مسند الشافعي لأبي القاسم لأبي العباس الأصم. وذلك أن أبا العباس الأصم جمع الأحاديث التي رواها شيخه الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي، فأخرج ما كان منها مسنداً للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما أضاف أحاديث قليلة من الموقوفات وأوردها في هذا الكتاب، كتاب مسند الشافعي. إذن فالذي جمع الأحاديث هو أبو العباس الأصم، وكان لها طريق واحد عن الربيع بن سليمان عن الشافعي، إذ الربيع كان أكثر الرواة نقلاً لعلم الشافعي من الرواة المصريين. وهذا الكتاب شرحه جماعة من أجلهم الرافعي، ومما ذكره الرافعي أن أبا العباس الأصم ذكر أحاديث عن الربيع عن البويطي عن الشافعي، فإن الربيع بن سليمان لما فاتته بعض الأحاديث ولم يكن قد سمعها من الشافعي مباشرة، كان لإنصافه وعدله الرواها عن قرينه أبي يعقوب البويطي عن الشافعي. ولذا فإن بعض الأحاديث التي في المسند وهي محدودة هي من طريق الربيع عن البويطي عن الشافعي، وليس كلها من طريق الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي. ومراد المصنف من هذا الجزء الذي سنقرأه اليوم وتاريه بمشيئة الله عز وجل، أراد بهذه الرسالة غرضين. الغرض الأول، أراد أن يجمع الأسانيد الأربعة المشهورة، وسأريدها بعد قليل، وربما زاد غير هذه الأسانيد الأربعة. أول الأسانيد الأربعة الإسناد الذي معنا، وهو إسناد ما جاء من طريق نافع عن ابن عمر، وأشهره ما جاء من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. والإسناد الثاني الذي أراده أو أراد جمع ما فيه من الأحكام في الستة ونحوها، وهو ما جاء من طريق الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه. والثالث ما جاء من طريق الزهري عن أنس رضي الله عنه. والرابع ما جاء من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذه السلاسل الأربع والأسانيد الأربع عليها كثير جدا من أحاديث الأحكام، وأغلب كتاب تقريب الأسانيد الذي شرحه مؤلفه وأتمه ابنه بعده، وهو طرح التثريد، هو في جمع الأحاديث التي جاءت من طريق هذه السلاسل الأربع، وربما زاد غيرها. إذن أنا قصدي وغرض المصنف من كتابه هذا أن من حفظ هذا المتن يكون قد حفظ 40 حديثا بإسناد واحد. فلك أن تقول وهذا الحديث رواه الشافعي عن مالك عن ابن عمر، ثم تورد هذا النص الذي أورده المصنف. وقبل أن نبدأ بقراءة متن المصنف، أود أن أتكلم شيئا يسيرا عن هذا السند، وهو ما جاء من طريق نافع عن ابن عمر. فقد قيل إن أصح الرواة عن ابن عمر هو نافع مولاه، وقيل بل سالم ابنه، ولكن كثير من أهل العلم على تقديم نافع، وقد اختلف سالم ونافع في رفع ووقف 5 أحاديث، وسيأتي أحدها معنا إن شاء الله في المتن، وغالبا يقدم نافع في الغالب. قال أهل العلم: وأصح من روى وأوثق من روى وأعلم من روى عن نافع مولى ابن عمر هو الإمام المبجل مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى، شيخ المدينة وعالمها والمدرس في مسجدها، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد جمعت الأحاديث التي رواها مالك عن نافع فبلغت نحو من 180 وربما زادت عن ذلك. وقال بعض أهل العلم، هو أبو منصور التميمي من علماء القرن الخامس الهجري، إن أجل من روى عن نافع هو الشافعي، وقد قال الإمام أحمد إن سماع الشافعي للموطأ سماع صحيح فسمعه منه. ولكن انتبه، موطأ الإمام مالك من رواية الشافعي لم يصلنا لا نسخة ولا رواية، فقد انقطعت الرواية به منذ زمن طويل. نبه على ذلك الحافظ بن حجر. قلت هذا لما؟ لأن بعضا من الناس أراد أن يجمع موطأ مالك برواية الشافعي، وليس كذلك، فإن الشافعي سمع منه الموطأ وسمع منه غيره، وترتيب الشافعي قد يكون أو ترتيب ما رواه الشافعي يكون مختلفا عن ترتيب غيره. ولذلك يقولون إن الشافعي روى عن مالك أحاديث كثيرة، أورد منها المصنف 40 حديثا من طريق الربيع عن الشافعي، وجمع السيوطي 40 حديثا أخرى من طريق أبي مصعب الزهري عن الشافعي، من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك وليست من طريق الشافعي. وجمع بعض المتأخرين وطبعت منسوبة لابن حجر باسم السلسلة الذهبية، جمع فيه كل الأحاديث التي جاءت عند أبي العباس الأصم من طريق الشافعي عن مالك عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، فبلغت أقل من 100 حديث. وقلت إنها منسوبة لابن حجر لأن أول إسنادها هو أعلى من ابن حجر، وليس فيه صريح أن مؤلفها ابن حجر، أن مؤلفها ابن حجر، وإنما هو من طبقة شيوخ المصنف كما سيأتي. إذن هذه المقدمة لكي نعرف أهمية هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وسنمر عليه وهو قصير بإذن الله عز وجل، ونعلق عليه بما تيسر. نعم، تفضل شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا خاتم النبيين وآله الطيبين وصحبه الطاهرين. وبعد، فقد روي عن علي وأبي هريرة وأنس وابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء أو فقيها عالما. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من نقل عني إلى من لم يلحقني من أمتي كتب في زمرة العلماء وحشر في جملة الشهداء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت. وضعفت فقويت بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ونضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فجمع جمع من المحدثين ذلك لذلك على اختلاف مقاصدهم، فأتبعت الحسنة أختها وخرجت 40 سنة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره في الأحكام لعموم الحاجة إليها بسند واحد من أعلى ما في مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه، بلفظه واضحة وبنص البخاري رحمه الله تعالى، ورتبته على أبواب الفقه لتسهل فائدته، والله أسأل أن ينفع به إنه قريب مجيب. حسنت. نعم، هذه المقدمة التي أوردها المصنف كان له فيها أغراض. الغرض الأول ما ذكرته في أول حديثي من التعريف بالرسالة، وأن قصده من ذلك معرفة 40 حديثا بإسناد واحد ليسهل حفظها. وفي مقدمة المصنف عدد من المسائل. المسألة الأولى أنه ذكر في أولها حينما قال: روي عن علي. هذه اللفظة إذا جاء بها بناء على المجهول، بناء للمجهول بأن يقال روية أو روينا، فغالبا ما تستخدم في الإشارة إلى أن الحديث المذكور بعدها ليس بصحيح السند. ولذلك ذكر أن هذه الأحاديث المروية قد ضعفت، والأحاديث الضعيفة وإن لم يعتمد عليها ابتداء في أحاديث الأحكام إلا أنها لا تترك بالكلية، فإن شهد للحكم الذي دل عليها عمومات كما ذكره المصنف بعد قليل، فإن أحاديث الأحكام يتساهل فيها بباب فضائل الأعمال، لأنها لم تشرح حكما جديدا، وإنما هو حكم مستقر فضله ومشروعيته، ولكن وردت فيه أحاديث ضعيفة غير شديدة الضعف والوهاء، فحينئذ تورد هذه الأحاديث من باب التحفيز ومن باب التقوية للعزم والهمة للعمل بهذه الأعمال الصالحة. وهذا معنى قول أهل العلم إنه إذا جاء الحلال والحرام شددنا، وإذا جاءت فضائل الأعمال تساهلنا. ولذا فإن أهل العلم منذ القدم، ومنهم عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 181 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ألف 40 حديثا انتقاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدلنا على أن العمل هذا له سلف عند أهل العلم، والقاعدة التي أوردتها من كلامهم معتبرة عند متقدميهم ناهيك عن متأخريهم. المسألة الثانية أن المصنف رحمه الله تعالى بيّن أنه قد جمعها من كتاب مسند الشافعي لأبي العباس الأصم، إذ الشافعي لم يجمع المسند ولم يؤلفه، وإنما جمعه أبو العباس الأصم عن الربيع بن سليمان كما ذكرت لكم فيما رواه عن الشافعي، وذلك أن الربيع بن سليمان هو راوية الشافعي من المصريين الكبار، والشافعي له صاحبان كلاهما اسمه الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي، والمراد هنا المرادي، وسيأتي في سند المصنف. وهنا نكتة في قول المصنف هو بسند واحد من أعلى ما في مسند الشافعي، وذلك أن الشافعي له ثنائيات وله ثلاثيات، وما رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر هو من ثلاثياته، وله أعلى من ذلك فإن له ثنائيات أوردها بعض من عني بأحاديث الشافعي، وذلك قال من أعلى وليست هي أعلى ما عند الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة بعدها أن المصنف ذكر فائدة في قوله خرجت 40 سنة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره في الأحكام، وذلك أن هذه الأحاديث على شرط الشيخين كما تعلمون، والشيخان ربما لم يخرجوا بعض هذه الأحاديث، وسبب عدم إخراجهم لبعض الأحاديث التي جاءت من هذا الطريق أنها تكون على غير شرطهم، ومن شرطهم أنهم لا يخرجون إلا المسند دون غيره، فما لم يكن مسندا فإنهم لا يخرجونه. والمراد بالمسند في اصطلاح البخاري ومسلم وكثير من أهل العلم المتقدمين المقصود به الموصول للنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج ذلك المرسل ويخرج ذلك أيضا الموقوف على الصحابي، فيسمون المسند في مقابل الموقوف، ويسمون المسند في مقابل المرسل والمنقطع، وهذا هو معنى ما سمى به البخاري كتابه بالمسند أي المرفوع، فليس غرضه ذكر الموقوفات. وبعض الأحاديث التي ستأتي معنا قد يكون بعضها محتملا الوقفة على ابن عمر، فلذا يكون ذلك سببا لعدم إخراج صاحبي الصحيح لها. وقد يكون غير ذلك، ونعلم أن البخاري قال لم أخرج كل الصحيح، كل ما صح عندي في هذا الحديث. وفي آخر كلام المصنف بيّن أن هذه المعاني قويت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ونضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ففي هذا فضل تبليغ الأحاديث وحفظها وتعليم الناس لها، وإن أفضل ما شغل به طلبة العلم بعد كتاب الله عز وجل العناية بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة كلام أهل الفقه، فلا غنى بكتب الفقه عن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنها أصلها، ولا اكتفاء بالأحاديث دون معرفة كلام أهل العلم، لأن أهل العلم بيّنوا دلائل اللغة وبيّنوا معانية وبيّنوا المطلق والمقيد وبيّنوا المفاهيم، وأوضح ذلك أتم الإيضاح في كتب الفقه التي فصلوها وبيّنوها. قال رحمه الله تعالى الحديث الأول، قال أنبأنا الشيخ أبو ذي الفقار محمد بن الأشرف الحسني الشافعي مدرس مستنصرية بغداد بها قال أنبأنا أبو بكر النيسابوري قال أنبأنا أبو طاهر. النساء كانوا يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم، هذا هو الحديث الأول الذي أورده المصنف، وقد أورد المصنف إسناده إلى مؤلف الكتاب وهو أبو العباس الأصم كما تعلمون، وأبو العباس أسنده من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي، وبناء على ذلك فإن من حفظ هذا الحديث له أن يقول فيه من أوله إلى منتهاه رواه الشافعي عن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من الأحاديث المرفوعة. وعندي هنا نكتة فيما يتعلق بإسناد المصنف، وهو أن إسناد المصنف أتى أحيانا بلفظ أخبرنا وأتى أحيانا بلفظ أنبأنا، والذي عليه كثير من أهل العلم وهو منصوص الإمام أحمد كما نقل ذلك الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، وألف فيها بعض أهل العلم جزءا مفردا وهو أبو جعفر الطحاوي، أنه لا فرق بين أنبأنا وأخبرنا، فيجوز إبدال أحدهما بالأخرى، وإن كان من أهل العلم من فرق بينهما فجعل يعني أن لكل واحدة منهما معنى مختلفا باعتبار طرق الأداء والسماع والتلقي. أورد ذلك علماء الحديث، وأورده علماء أصول الفقه عند الحديث عن طرق التلقي لغير الصحابة. أول حديث أورده المصنف هو قول ابن عمر رضي الله عنهما إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إن الرجال والنساء، ليس المراد بالنساء هنا الجنس، وإنما المراد بالنساء المعهود، فالأل هنا المعهودة، فالمراد أن الرجال والنساء اللائي يكن زوجات لهم، فالمرء مع زوجته يكون يتوضأ معها، وليس المعنى أن الرجل يتوضأ مع امرأة أجنبية عنه، وهذا هو المراد قطعا، وهو الذي بيّنه جميع من شرح هذا الحديث وقصدوه، فلا يتوضأ الرجال والنساء الأجنبيات معا، وإنما يتوضأ الرجل مع محارمه وغالبا ما يكون مع امرأته. قوله كانوا، عبارة كانوا هذه بنى عليها أهل العلم حكما مهما يريدها علماؤنا في كتب الأصول، وهو أنهم يقولون إن الصحابية إذا قال كانوا أو التابعي إذا قال كانوا أو تابع التابعين إذا قال كانوا، ويخصون في تابع التابعين إبراهيم النخعي، فإنه من طبقة من صغار التابعين لكنه ملحق بتابع التابعين، قالوا إذا قال كانوا فإن من أهل العلم وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى وعليه كثير من فقهائنا أن ذلك يعتبر في حكم حكاية الإجماع، ولذا فإنك تجد أن العلماء يعظمون ما يقول فيه إبراهيم النخعي كانوا يفعلون كذا أو كانوا يرون كذا، فإنهم يرون أن هذه من صيغ حكاية الإجماع، فهو حكاية لقول جميعهم، حكاية لقول جميعهم. نعم قد لا تكون صريحة في ذلك، لكنها قد تكون دلالة ظنية في حكاية هذا الأمر، وهذا تجده في طريقة فقهاء الحديث كثير مثل أحمد وغيره يستدل بهذا حكما على الاستدلال ب شيء معين من الأحكام. إذن فقوله كانوا يدل على أن هذا كان سائدا ومشتهرا بينهم، فيكون بمثابة اتفاق الصحابة يفعلونه، ولكن هناك ما هو أقوى من ذلك، فإنهم كان ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأضاف ذلك إلى زمانه. وعندنا هنا قاعدة أن ما كان من الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه فإنه يكون حجة من باب السنة التقريرية، وأما ما لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون حجة أم لا؟ فيه وجهان للعلماء وفقهائنا، والأقرب أنه لا يكون حجة إلا إذا كان مثل ذلك الفعل مما يشتهر ويستفيض. واللفظ الذي أورده ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الأثر يدل على أنه أمر ظاهر ومستفيض، لأنه قال كان. إذن أريدك أن تعلم أن قوله كانوا يفعلون كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على الحكم من وجهين، إما أن تكون حكاية اتفاق من الصحابة، أو حكاية لسنة تقريرية لفعل فعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستفيضا ومشهورا، والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مطلعا عليه، وفي الحالين يكون حجة. إذن هذا هو كلام ابن عمر رضي الله عنه. وقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل، نعم، من أنه يحتمل المعنى الثاني من حيث السنة التقريرية. وقوله كانوا يتوضؤون، المراد بالوضوء هنا وضوء رفع الحدث، وضوء رفع الحدث، وذلك أنه قد جاء في بعض الأحاديث من حديث ابن سرجس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة. فهذا الحديث يظاهر يقابل ويعارض الحديث الذي معنا، فبعض أهل العلم قدم هذا الحديث على الحديث الأول الذي أوردت لكم، ولكن المحققين من أهل العلم قالوا إن الأصل عدم التعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأدلة الظنية، فمهما أمكن الجمع يصار إليه، ولا يصار إلى النسخ إلا أن يدل دليل عليه، وإلا فلا، وهنا لم يرد دليل، فحينئذ نقول بالتخصيص، فيكون فعل الصحابة الذي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه مخصص للنهي عن الوضوء بفضل المرأة، فيكون ذلك الحديث محمول على أن تتوضأ المرأة المسلمة البالغة بوضوء كامل وأن تخلو به ولا يطلع عليها أحد، فحينئذ يكون النهي متجها لذلك الأمر دون الثاني، وهذا الذي جمعه عليه الإمام أحمد، فقد قال أحمد إن الصحابة كانوا على تخصيص ذلك بما خلت به، أخذ ذلك من جمع من الأحاديث ومنها حديث ابن عمر معنا هنا، وبذلك تجتمع الأدلة وتأتلف ولا تختلف، وهذا الأقرب من قول أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. الحديث الثاني، وبه قال كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، قوله وبه هذا معرفة السند السابق، وقد جاء أن سفيان ابن سعيد الثوري إمام وأمير من أمراء المؤمنين في الحديث ولا شك، أنه لما توفي وكان فقيرا زاهدا ورعا عليه رحمة الله تعالى، فك النطاق الذي يربطه على وسطه، فوجدوا فيه ورقة فيها أطراف أحاديث، فيذكر أول السند ويروي به أحاديث كثيرة، فمعرفة هذه الأطراف وبه كذا طريقة أهل العلم منذ القدم في حفظ الأحاديث. قوله كان ينام يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ. عندنا في هذا الحديث قاعدة أصولية أريدك أن تعلمها، وهي قاعدة أختلف فيها على وجهين، وهو أن الصحابي إذا قال في حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان، فهل هذه الصيغة تدل على المداومة والاستمرار، أم أنها تدل على الفعل المطلق فيحتمل أن يكون قد فعلها مرة أو أكثر من مرة؟ هذه مسألة أصولية فيها وجهان لأهل العلم، والأقرب والذي عليه جمهور فقهائنا رحمهم الله تعالى أن الصحابي إذا قال في حديث يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من شأنه كان يفعل كذا أو كان يقول كذا، فإنه يدل على المداومة والاستمرار على هذا الأمر، والاستمرار على هذا الأمر، ولذا إذا قال الصحابي ذلك يدلنا على استحباب الاستمرار، إن كان فعلا فيستحب الاستمرار عليه، إذ السنن بعضها يستحب الاستمرار عليه وبعضها ليس كذلك. وفي مثل هذه الأمور مثل هذا الحديث يدلنا على أن استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل يدل على أنه ليس لعارض، وإنما لأجل الوصف الذي أورده الراوي وهو القعود. وقوله كان ينام وهو قاعد، هنا معنى القاعد أي الذي يكون جالسا. وأخرج العلماء من هذه الصفة كما سيأتي بعد قليل من كان قاعدا لكنه مستند على جدار، فإن من كان مستندا على جدار فلا يسمى قاعدا قعودا مطلقا، بل هو قاعد مع استناد، فهو قعود مع استناد، وسيأتي بعد قليل الكلام في هذه الجزئية. قوله ثم يصلي ولا يتوضأ، فدلنا ذلك على أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ناقضا. وأنتم تعلمون أن من نواقض الوضوء النوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. والنوم ناقض للوضوء في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقوله إذا قمتم إلى الصلاة من ما ذكره بعض أهل العلم قمتم من نوم، قمتم من نوم، لأن القيام يطلق في أحايين كثيرة على القيام من النوم، فيكون له وجه في دلالته على ذلك وبينته السنة كما سبق معنا في الحديث السابق. هذا الحديث قد يظن تعارضه مع الحديث الآخر أن النوم يكون ناقضا للوضوء، فنقول لا تعارض، إذ هذا النوم استثناء وتخصيص من العموم الذي سبق أن النوم يكون ناقضا. ولذا قرر أهل العلم أن النوم اليسير لا يكون ناقضا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أخر، فإن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمر بإعادة الوضوء، فدل ذلك على أن النوم اليسير لا يكون ناقضا. وعندي هنا مسألتان، المسألة الأولى ما هو ضابط النوم اليسير؟ نقول إن أهل العلم ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم كأحمد وغيره أخذوا من منطوق هذا الحديث ضابط النوم الذي لا ينقض، وبينوا أن الوضوء لا ينتقض بالنوم الذي يكون هيئة النائم فيه جالسا أو ما في معناه كأن يكون واقفا أو راكعا. وأما إن كان راقدا أو كان مستندا أو معتمدا فإنه يكون ناقض، لأنه ليس من باب الأولى بالقاعد بل هو دون القاعد، فيكون ملحقا بالأصل. والاستثناء الأصل الوقوف عند مورد النص أو ما شابهه أو ما كان من باب الأولوية معه، فدلنا ذلك على أن العبرة بالهيئة، العبرة بهيئة النائم، وذلك لأن بعض أهل العلم يقول العبرة بمقدار النوم، فمن نام وقد أحس بمن هو بجانبه فإنه لا ينتقض وضوءه ولو كان مضطجعا أو راقدا. وهذا وإن كان من حيث النظر والتعليل صحيح لكنه يشكل عليه أمران، نص الحديث إذ جعل المناط الرقود وإناطة الحكم بوصف يجعل الوصف علة له كما تعلمون من مسلك الإماء والتنبيه من مسالك العلة، وهذا يدلنا على هذا المسلك. والأمر الثاني أن بعض الناس، وهذا معلوم وخاصة للشباب ودائما أكرره، أن بعض الناس قد ينام فترة طويلة فإذا استيقظ يقول لم أنم إلا ثوان، فإذا نظر في الساعة وجد أنه نام نوما طويلا لكن لشدة تعبه لم يحس بذلك. ولذلك أقرب ظاهر الحديث وما نص عليه أهل العلم في ربط النوم الذي يكون غير ناقض للوضوء بالهيئة، فإن كان راقدا أو معتمدا أو مستندا فينقض وإلا فلا. عندنا مسألة أصولية أخيرة، وهي أن عندنا قاعدة أن أهل العلم يقولون الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست خاصة به، ولا يصح تخصيص الأفعال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، لأن الأصل أن ما شرع في حقه صلوات الله وسلامه عليه مشروع في حق أمته. أقول هذا لما؟ لأن من بعضا من الفقهاء رحمهم الله تعالى وأعلى درجات في جنات النعيم حملوا هذا الحديث أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تنام عيني ولا ينام قلبي. ونقول إن العموم يدل عليه عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالوضوء حينما كانت تخفق رؤوسهم، وغير ذلك من الأحاديث المتعلقة بالباب. نعم. الحديث الثالث،

وإن لم يثبتوا أحمد، لأن أحمد والشافعية ومالكا وأبا حنيفة وغيرهم من الأئمة كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبناء على ذلك فإن بعض أهل العلم يقول إن رفع اليدين بالتكبير ثلاثة مواضع فقط لأنها الأصح في حديث ابن عمر، وبعضهم يزيد الرابع بناء على اختلاف على حديث عبيد الله، وجاء أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. الحديث الرابع: وبه قال أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع وجهه عليه. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، عرفنا معنى كان وأنه يدل على المداومة والملازمة مما يدل على استحباب هذا الفعل وملازمة استمرار عليه. إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع وجهه عليه. هذا الحديث فيه حكمان: الحكم الأول أنه يدل على وجوب وضع اليدين على الأرض في السجود، وهذا هو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرنا بالسجود على سبعة أعظم كما تعلمون. وقوله يضع كفيه يدل على استحباب صفة وضع الكفين بأن يكون باطن الكفين على الأرض، لأنه قال يضع كفيه، والذي يصدق عليه وضع الكفين هذه الصفة، أن يضعهما على الأرض بهذه الصفة. وأما صفة الكفين عند الوضع فقد جاء في بعض الأحاديث من حديث ابن عمر وغيره أنه كهيئة التكبير، وقد سبق معنا أن اليدين في التكبير تكون مبسوطة مضمومة الأصابع حذو المنكبين، ففي نفس الموضعين ففي نفس الموضع تكون حال السجود لحديث ابن عمر وغيره. هذا معنى قوله يضع كفيه، وبناء على ذلك فالسنة أن يضع كفيه ولو جزءا منها، فمن وضع جزءا من كفه أجزأ ولو بعض أصابعه على الأرض. طيب، وقوله على الذي يضع وجهه عليه يدل على أن الوجه يجب وضعه على الأرض، والمراد بالوجه الجبهة والأنف. طيب، معنى قوله على الذي يدلنا على أمرين: وجوب الوضع والتمكين، وهذا واجب بل هو ركن في السجود، وسأرجع لهذه المسألة إن لم أنسى. والأمر الثاني يدل على استحباب مباشرة الكفين والوجه للأرض، وألا يجعل بين وجهه والأرض وبين كفيه والأرض حائل. والمراد بالأرض أي الذي يسجد عليه الناس عادة. نحن عندنا الأرض هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الفرشة لمن صلى على الفرش، وأما من صلى على البلاط في الصفوف المتقدمة أو المتأخرة فالأرض هي البلاط الذي وضع. ولذلك فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على استحباب كشف اليدين أي عن الكفين عند وضعهما على الأرض. ولذلك قال أهل العلم يكره عدم مباشرة الكفين والوجه فقط من سائر أعضاء الجسد الأرض، بل يستحب كشفها حتى لو كان في الشتاء كما جاء عن ابن عمر أنه كان في البرد يكون لابسا جبة مثل عباءة هذه، فإذا أراد السجود أخرج يده كفه فوضعها. العبرة بالكف، باطن الكف، وإن غطى ظاهره فالعبرة بأن يكون باطن الكف على الأرض. وقلنا إن الحكم الكراهة، وعندنا قاعدة كلية مضطردة أن كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة، فكلما وجدت حاجة جاز. وبناء على ذلك فمن كان يتأذى من الأرض فوضع شيئا على جبهته ارتفعت الكراهة في حقه، وحينما وجد ضرر على بعض الناس من الصلاة بأن يتضرر جاره بالعدوى وغيره كما قرر ذلك أهل الاختصاص فقد جاء التوجيه كما تعلمون قبل سنين، أسأل الله عز وجل ألا يعيدها علينا مرة أخرى، بأن لا يصلي المرء إلا على حائل لكي إذا عطس أو تنفس لا يصلي بعده شخص آخر فتنتقل إليه العدوى، فنقول هذه حاجة فترتفع الكراهة لأجله. وهذه ومثل تقدير هذه ما يتعلق بهذا الأمر هو أمر عام يقدره صاحب الاختصاص من المختصين من أطباء ونحوه. وهكذا سائر الحاجات كالحر الشديد والبرد الشديد فيجوز يجوز مع رفع الكراهة في هذا الحكم. أريد فقط ألا أختم هذا الحديث إلا بفائدة، وهو أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن السجود لا يكون سجودا إلا باجتماع قيدين لا بد منهما. القيد الأول أن تكون الأعظم السبعة على الأرض، وهو الوجه يشمل الجبهة والأنف والكفين والركبتين والرجلين. والقيد الثاني أنه لا بد أن يكون على هيئة السجود وصفته. وما هي هيئة السجود وصفته؟ هي المعروفة في لسان العرب. وقد جاء عند ابن عدي في الكامل أنه قيل له لما لا تسلم؟ قال إنما منعني السجود، فكيف أسجد فيعلو أسفل ظهري، قال يعلو استي رأسي، فأبى واستكبر أن يسجد لأجل ذلك. فإذا يكون السجود سجودا إذا كان أسفل الظهر أعلى من الرأس، فإن كان ليس أعلى منه بأن كان يعني بأن كان مستويا أو كان الرأس هو الأعلى فإنه حينئذ لا يصح السجود إلا المعذور كما جاء في حديث جابر وغيره. نعم تفضل. الحديث الخامس، وبه قال أنه كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر، هذا يدلنا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على إفراد الوتر بركعة واحدة. وقد استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على المعنى الذي ذكرت، فاستدل على أنه يستحب في الوتر أن يكون ركعة واحدة، إذ المنقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاتها ركعة. نعم روية أنه سردها ثلاثا، ولكن هذا كان في أحايين قليلة، إن ثبتت فتكون أحايين قليلة، وقد جاء عن الصحابة لا شك فيه، ولكن الأغلب والأتم والذي كان يلازم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله هذه الصفة. وأخذنا هذه الدلالة من قوله كان، وهو الذي صرح به الشافعي في الاستدلال كما ذكرت لكم قبل قليل. الفائدة الثانية نأخذها من هذا الحديث في قوله كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر، هذا يدلنا على أن الوتر قد يكون ركعة، وقد يكون ثلاثا، وقد يكون خمسا، وقد يكون سبعا، وقد يكون تسعا، وقد يكون 11، وهذا هو كمال الوتر، أكمل الوتر وأفضله أن يكون 11، فدل على أنه سمى الثلاثة وترا والخمسة والسبعة وترا، ليس كذلك؟ لما قلت هذا؟ لكي تعرف قاعدة مقررة عند أهل العلم أن هناك فرقا بين قيام الليل وبين الوتر، فليس كل ما يصلى في الليل وتر، التراويح ليست وترا، بدليل أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي بالمسلمين التراويح 20 ركعة، ثم إذا جاء الوتر خرج فصلاه وحده، يصلي في بيته 11 ركعة وترة، خمس سبع كل واحد وتره يختلف. إذن هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل، ومن قيام الليل المطلق الذي سيأتينا بعد قليل، ومن قيام الليل ما سيأتي بعد ما ذكرته قبل قليل وهو التراويح. اعرف هذه المسألة ينحل عندك إشكال كبير فيما يتعلق بالوتر وقيام الليل. الأمر الأخير في قوله حتى يأمر ببعض حاجته، قوله حتى يأمر ببعض حاجته يدلنا على أن الكلام لا يقطع الوتر، الكلام لا يقطع الوتر، الكلام لا يقطع الوتر، فحينئذ فلو فصل الوتر بفصل طويل أو بوتر فإنه يسمى وترا. وتر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ورد أنه ركعة، وثبت أنه ثلاث، وجاء أنه خمس واختلف في تصحيحه عن أحمد، وجاء أنه سبع بركعة واحدة واختلف كذلك في تصحيحه، وجاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى تسعا بسلام واحد ولكن إسناده لا يثبت. وأما 11 فلا أعلم فيه حديثا ثابتا، وإنما تسع مروية وسبع وخمس وثلاث، أكثرها ملازمة واحدة وتصح الثلاث، والخمس وردت واختلف في تصحيحها وكذلك السبع والتسع. الحديث السادس، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاة الجماعة، المراد بالجماعة ما كان اثنين فأكثر، لأن الجماعة في الصلاة اثنان فأكثر، بينما الجمع لا بد أن يكون ثلاثة، بينما الجماعة اثنين فأكثر، فمن صلى جماعة وكان من أهلها فإنه يحصل له هذا الفضل. وقوله تفضل على صلاة الفذ يعني على صلاة المنفرد، فإن الفذ هو المنفرد، أي على من صلى وحده بسبع وعشرين درجة في الفضل، قيل معنى الدرجة الضعف، وقيل الدرجة بمعنى الحسنة، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل، فنقف عند الحديث بمعنى أنها تفضل ب27 درجة. هذا الحديث ورد بلفظ 27، وجاء في بعض الألفاظ 25، وجاء في بعضها 20. ونقول حينئذ أن كلها صحيح، إذا صح الإسناد بها فإنها كذلك. لما نقول ذلك؟ نقول هذا باعتبار اختلاف هيئة الجماعة، فإن من صلى جماعة في مسجد ليس أجره كأجر من صلى جماعة في غير مسجد، كما أن الجماعات ليس أجرها واحد، فمن صلى جماعة مع الإمام الراتب فإنها أفضل من الصلاة مع الجماعة مع الإمام غير الراتب وهي الجماعة الثانية. ولذلك بني عليه أحكام الإمام الراتب، منها هذه الأفضلية، أن من دخل مع الإمام الراتب في التشهد الأخير، هل الأفضل أن يدخل معه في التشهد الأخير أم الأفضل أن يدخل مع الجماعة الثانية؟ قال فقهاؤنا الأفضل أن يدخل مع الإمام الراتب في التشهد الأخير، لأن الجماعة تدرك بإدراك ركن وهو تكبيرة الإحرام قبل السلام. إذن الإمام الراتب الصلاة معه أفضل من الصلاة مع الإمام الجماعة الثانية أو نحو ذلك من الجماعات. وبناء على ذلك فنقول الجماعات تختلف، فتختلف فضل الصلاة بناء على هذا المعنى. هذا الحديث يدلنا على فضل الجماعة ولا شك. وهنا سؤال، أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الجماعة، لأنه قال تفضل، فحيث قال تفضل فإنه يدل على أن صلاة الجماعة ليست بواجب. نقول إن ذلك ليس كذلك، هذا الحديث يدل على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ولا يدل على أن الجماعة ليست واجبة، فرق بين الكلمتين. ولم يقل باشتراط الجماعة لصحة الصلاة إلا داود، ووافقه بعض أهل العلم المتأخرين. فالمقصود أن هذا الحديث لا يدل على عدم الوجوب، وإنما يدل على عدم الشرطية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحح صلاة الفذ، صححه، فدل على أنها ليست شرطا، لكن لا يدل على عدم الوجوب، فإنما يدل على أجر الوجوب. فإذا كان واجبا منفصلا عن أحد أركان الصلاة وهو ركن الصلاة يجعل المضاعفة إلى 27 ضعفا، يدل على أن أجر الجماعة كبير. والمشهور عن الصحابة أنهم كانوا يعدون من يتخلف عن الجماعة منافقا، فأي دليل أقوى من ذلك في وجوبها؟ بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، في حديث أبي هريرة. لما يحرق النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ليس بواجب؟ فدل على أن الجماعة واجبة. نعم. الحديث السابع، وبه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن بأن يقول في أثناء أذانه إذا كانت ليلة باردة ذات ريح، يعني ذات ريح شديدة كما سيأتي، ألا صلوا في الرحال. عندنا في هذا الحديث عدد من الأحكام. أول هذه الأحكام وهي مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يقول ذلك، قال علماؤنا نستفيد منه حكمين. الحكم الأول أن الكلام في أثناء الأذان إذا كان لحاجة أو مصلحة فإنه لا يبطل الموالاة بين جمل الأذان. فلو تكلم المؤذن لحاجة عامة أو خاصة فإن ذلك لا يبطل، وأما الكلام بغير حاجة فإنه يبطل الموالاة فيجب إعادته بعد ذلك. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، نص العلماء وممن نص على ذلك أبو الفرج بن رجب، أن قول المؤذن عند وجود السبب الذي سنذكره بعد قليل صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في رحالكم ليس سنة، وإنما هو مباح، هو من باب الإباحة وليس من باب السنية. وانتبه لهذه المسألة، فلا نقول إنها سنة. لماذا نقول إنها ليست سنة؟ لأن الأصل عدم مشروعيته، وإنما ورد لعذر، وقد ورد مثل هذا العذر في صور كثيرة، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، وقد جاء في ابن عباس أنه في موضع واحد، فدل على أنه سنة وليس مباح. وما جاء عن قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي كان يفعله من باب ملازمة المباح، الأدلة تدل على عدم الزيادة في الأذان. إذن هذا الذي نص عليه أبو الفرج، وتراجع كلام أبي الفرج في فتح الباري شرح البخاري تجد تفصيله في هذه المسألة. المسألة الثالثة أن هذا الحديث يدلنا على أن وجود هذا السبب الذي سأريده أفصله بعد قليل، وهو وجود الليلة الباردة ذات الريح الشديدة، مبيح لترك الجماعة. والعلماء يقولون إن كل ما أباح ترك الجماعة أباح ترك الجمعة إلا سببا واحدا، فمن يمكنه أن يعرف ذلك السبب؟ أقول لكم هو ما معنى هنا. لماذا قالوا إن هذا السبب خاص بالجماعة ولا يكون مبيحا لترك الجماعة لترك الجمعة؟ لا يحتاج إلى علم، لأنه يقول إذا كانت ليلة هل تصلى الجمعة في الليل؟ لا، وإنما تصلى في النهار. ولذلك قال الموفق الكافي: وهذا العذر خاص بترك الجماعة دون الجمعة، لأجل هذا المعنى. طيب، نرجع بعد ذلك لمسألتنا. أيضا هذا العذر لما كان مبيحا لترك الجماعة فإنه يكون أيضا مبيحا عند بعض أهل العلم للجمع بين الصلاتين، بناء على قاعدة فقهائنا أن كل ما كان من الأعذار المبيحة لترك الجماعة فإنه يكون عذرا مبيحا للجمع بين الصلاتين، لكن بشرط، على التحقيق، أقول على التحقيق لا على قول المشهور، أن يكون الجمع لأجل مصلحة إدراك الجماعة الثانية في المسجد، لا أن يكون جالسا في بيته لا ضرر عليه بذلك. وهذا هو التحقيق الذي قاله محققون كالشيخ تقي الدين وغيره. المسألة الأخيرة، هذا العذر ما هو؟ جاء في الحديث هنا إذا كانت ليلة باردة ذات ريح، فذكر هنا ثلاثة قيود: ليلة باردة ذات ريح. وهذه القيود الثلاثة أفصلها. قوله ليلة قيدها الفقهاء بالليلة المظلمة لا الليلة البدرية، فإن الليلة البدرية التي يكون فيها ضوء فإنه لا يكون الضرر فيها كالليلة المظلمة، فحينئذ قيدوها بالمظلمة دون البدرية. وقوله باردة المراد بالبرودة الخارجة عن المعتاد لا البرد المعتاد، فإن المعتاد العرف يقتضي عدم التخفيف فيه. وقوله ذات ريح المراد بذات الريح لا مطلق الريح، وإنما المراد به الريح الشديدة. وإذا قال فقهاؤنا إنه يجوز الجمع بين الصلاتين في المسجد لإدراك الجماعة، ويجوز التخلف عن الجماعة في الليلة في إذا كانت ليلة مظلمة باردة ذات ريح شديدة، فهي ثلاثة قيود. ثم إن الفقهاء نظروا في الآثار والأحاديث فتبين لبعض منهم أنه يكتفى بذكر وصفين من هذه الثلاثة، فإذا اجتمع وصفان الظلمة مع البرودة أو الظلمة مع الريح الشديدة فإن ذلك يكون من الحاجة الخارجة عن المعهود. وإذا قال العلماء إذا وجد وصفان من هذه الثلاثة فيجوز لها جمع الصلاتين لإدراك الجماعة في المسجد، ويجوز له أيضا ترك أو التخلف عن الجمعة. هذا تحقيق المسألة وتفصيله في كتب الفقه. نعم. الحديث الثامن: وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي وردت عن ابن عمر رضي الله عنه، ورواها عنه جم كبير، فبضعة عشر راويا عن ابن عمر رووا الحديث على هذه الصيغة: صلاة الليل مثنى مثنى. وانفرد عنه كما قيل أنه انفرد بذلك علي بن عبد الله الأزدي البارقي، نسبة لبارق من تهامة من جنوب المملكة، فعلي انفرد عنه فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا اللفظ عند أبي داود في السنن، وعلى العموم بعض أهل العلم حسنه وبعض أهل العلم أعله بمخالفة غالب الرواة وبفعل ابن عمر الذي سيأتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث نستفيد منه عدد من الأحكام. الحكم الأول في منطوقه، حينما قال صلاة الليل مثنى مثنى نستفيد منه حكمين: الحكم الأول أنه لا يستحب التطوع في الليل بصلاة ذات وتر إلا الوتر الذي يكون في آخر الليل، فلا تتطوع بثلاث ولا بخمس ولا بواحدة إلا الوتر في آخر الليل، ولذلك جاء في الحديث لا وتران في ليلة. الفائدة الثانية أن المستحب في صلاة الليل أن تصلى ركعتين ثم يتبعها سلام. هكذا فسر ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث بأن يسلم من كل ركعتين، وهكذا كان يفعل رضي الله عنه. وهذا هو المستحب، أن المرأة في صلاة الليل يصليها ثنتين ثنتين. بعض أهل العلم فهم فهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أن الأربعة بسلام واحد. هذا فهم ولا يثرب عليه في فهمه، لكن حديث ابن عمر صريح أنه صلى أربعا بسلامين لا بسلام واحد. وذلك فنقول الأفضل والأولى والمؤكد أن يصلي صلاة الليل أربع كل ثنتين بسلام، وإن صلى أربعا بسلام واحد جاز، لكنه خلاف الأولى لمخالفة هذا الحديث. الأمر الثاني وهو مفهوم هذا الحديث، مفهوم هذا الحديث أن صلاة النهار ليست مثله، فيجوز أن تصلى صلاة النهار أربعا بسلام واحد، وهذا الذي فهمه ابن عمر، فقد فهم ابن عمر ذلك فكان يفعله. وندخل في المسألة الأصولية المشهورة، وهي إذا روى الصحابي حديثا ثم خالفه بناء على صحة حديث علي بن عبد الله الأزدي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم خالفه راويه، هل يعل بمخالفة راويه له؟ وبعض الأصولين يقول هل يرد؟ لماذا قال هل يرد؟ لأن الرد قد يكون تضعيفا للحديث، وقد يكون حكما بنسخ الحديث، وذلك التعبير بالرد أدق. نعم، هل يرد بذلك أم لا؟ نقول لا يرد به إلا إذا كان الحديث معلولا بعلة أخرى، وهذه طريقة فقهاء المحدثين كأحمد وغيره، لا يعل بمخالفة الراوي للحديث إلا إذا كان الحديث فيه علة أخرى تحتمل الضعف، فيقوي تلك العلة بالأخرى فيعله بمجموع الأمرين، لا مطلق مخالفة الصحابي للحديث. طيب، بناء على ذلك ففقهاؤنا قالوا إن لم يكن الحديث ثابت فإن القاعدة أن بعض الأحاديث لا مفهوم لها، وذلك أن الحديث إذا خرج مخرج سؤال مخرج جواب عن سؤال فلا يكون له مفهوم باتفاق، وهذا الحديث خرج عليه. أو نقول إن المفهوم لا عموم له، إن المفهوم لا عموم له، فحيث قلنا إن المفهوم لا عموم له فحينئذ نقول الأفضل في صلاة النهار أن تكون ثنتين ثنتين، ويجوز لأنه جاء في بعض الأخبار أن تصلى أربعا قبل الظهر بسلام واحد. نعم، الحديث بقي هنا بس آخر شيء في قول المصنف فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي الصبح، ما المراد بالصبح؟ لأهل العلم قولان هما وجهان في المذهب، أحد الوجهين وهما قولان عن السلف سأذكرها بعد قريب. القول الأول وهو المعتمد أن المراد بالصبح طلوعه، والوجه الثاني أن المراد بالصبح صلاة الصبح، ويؤيد اللفظ الأول وهو أن المراد بالصبح بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبح الصلاة، أنه جاء في حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، فجعل العبرة بالصلاة، فيحمل المطلق على المقيد. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف باختصار أن من فاته الوتر فلم يصلي فلم يتذكره إلا بعد طلوع الصبح وقبل أن يصلي الفجر، نقول على القول الثاني لا يقضيه إلا بعد طلوع الشمس، على القول الأول لا يقضيه إلا بعد طلوع الشمس، وعلى القول الثاني يصليه قبل صلاة الفجر على هيئته من غير زيادة، وقد جاء ذلك عن عشرة من الصحابة. الحديث التاسع وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحين أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحين. المصنف في أول رسالته بيّن أنه سينتقي من الألفاظ ما وافق لفظ الصحيحين، والذي في الصحيح وفي الموطأ لا يتحرى، وأتى بغير ما في الموطأ، ولعل المصنف رحمه الله تعالى قصد الاتيان باللفظة الأخرى لما توهمه بعض ظنه أو ما ظنه بعض الشراح أن التحري هو ضرب من الظن، وليس كذلك كما بيّن ابن بطال، فإن التحري هو رجوع لليقين. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم أي ليعمل اليقين، ليعمل اليقين في عند دخول الوقت. فقوله لا يتحرى أو لا يتحين أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، أي عند ابتداء طلوعها إلى حين وينتهي الوقت، إلى حين ارتفاعها قيد رمح، وهذا وقت قصير. قال ولا عند غروبها، قوله ولا عند غروبها أي عندما تتهيأ للغروب، فحينما تميل للغروب فإن ذلك هو وقت عند غروبها إلى حين غياب القرص كاملا. هذا الحديث فيه عد من الأحكام. الحكم الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحين أحدكم فيصلي، قوله فيصلي تحت من احتمالين، كما ذكر ابن عبد البر وغيره أن المراد بالصلاة صلاة الفريضة، فحينئذ يكون هذا الحديث نهيا، يكون نهيا عن تأخير الصلاة صلاة الفجر عن وقتها الواجب حتى يخرج وقتها، ويكون نهيا أيضا عن تأخير وقت صلاة العصر إلى وقت الضرورة حينما تميل للغروب، فإذا مالت الغروب فإنه وقتها كذلك لكنه وقت ضرورة ومنهي عن الصلاة فيه، فلا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة وبعد خروج وقت الاختيار لغير ضرورة كما هو معلوم في كلام أهل العلم. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون مراده معنى مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يحتمل معنين كذلك في قوله فيصلي، أي يصلي النافلة، وهذا يدلنا على أنه لا يشرع صلاة النافلة في أوقات النهي الخمسة عموما وآكدها هذان الوقتان، لأن هذين الوقتين وقت طلوعهما على قرن شيطان وغروبهما عنده كما جاء في الحديث. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز في ظاهر الحديث أن تصلى أي صلاة من ذوات الأسباب ومن غير ذوات الأسباب في هذا الوقت، وخصوصا هذين الوقتين النهيين، ويشمل ذلك حتى صلاة الجنازة. وقد جاء في الحديث حديث عقبة 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا ومنها هذين الوقتين، فهي أشد أوقات النهي. وأما الوقتان الطويلان فإن الوقت فيهما قد يكون أخف، وقد يقال بجواز صلاة ذوات الأسباب في الأوقات الطويلة القصيرة. الأمر الأخير في هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى يدلنا على أنه يكون بفعل من الآدمي قصد هذين الوقتين، فمن كان نائما أو ناسيا فليس داخلا في هذا النهي لأنه لم يتحرى هذين الوقتين، كما أن قوله لا يتحرى بمعنى ألا يتيقن، فمن كان شاكا في دخول الوقت وعدمه فإنه يستصحب الأصل في عدم دخول الوقت. نعم. الحديث العاشر، وبه قال أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة، وقص الحديث ثم قال فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث من الأحاديث الخمسة التي قيل إن نافعا وسالما اختلف في رفع الحديث ووقفه، ونافع روي عنه الجزم برفعه وجاء عنه وقفه، وجاء عنه الشك في غير هذا الموضع. وبناء على ذلك فهذه من الأمور التي يرجع فيها في التفضيل أو في تصحيح أحد توثيق نافع على سالم أو غيره. هذا الحديث فيه أنه في حال شدة الخوف يسقط استقبال القبلة، ومن باب أولى يسقط الركوع والسجود، ففي حال شدة الخوف يجوز للمصلي ألا يستقبل القبلة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هناك 3 مواضع يسقط فيها استقبال القبلة، أولها العجز بمرض أو قيد أو نحو ذلك، والحالة الثانية شدة الخوف التي سنتكلم عنها بعد قليل، والحالة الثانية عند الطلب، والطلب الخلاف فيها قوي فإن فيها وجهين. ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.